وبهم الجروح ولم يظلوا بالمدينة ولا يوم. المعركة العظيمة في يوم السبت 15 من شوال، والنبي يأمر بالخروج يوم السبت، ويخرج الصحابة مؤتمرين بأمر رسول الله، وما باله. فأنزل الله تعالى قوله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هذا ثناء من الله على هؤلاء الأصحاب الأخيار الأبرار، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الذين ما بالوا إلا برضا الله ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمع الآية مرة أخرى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الجراحة العظيمة الكبيرة التي أصابتهم، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. هذا ثناء من الله عليهم، وهذا ما عنته عائشة رضي الله تعالى عنها بقولها لعروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه: أبو إن أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. وفي الرواية الأخرى قالت لي عائشة: كان أبواك أبو بكر والزبير أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. ثم انتقل الإمام مسلم إلى ذكر فضائل أبي عبيدة بن الجراح. وما أدراك من أبو عبيدة الجراح؟ أبو عبيدة بن الجراح أبو عبيدة كنية، العرب إذا أرادوا أن يرفعوا إنسان وإذا أجلوا إنسان واحترموه وقدروه لا يذكرونه باسمه ولا ينادونه باسمه: يا أبا عبد الله، يا أبا محمد، يا أبا خالد، يا أبا زيد، يا أبا أسامة، يا أبا فلان. هذه كنية. اسمه عبد الله ابن عامر ابن الجراح. واشتهر أبو عبيدة بن الجراح بكنيته. لو قلت عبد الله بن عامر بن الجراح قد لا يعلم، ولكن إذا قلت أبو عبيدة بن الجراح عرف، علم شهير من السابقين في الإسلام، أسلم بمكة، هاجر إلى الحبشة، وهاجر إلى طيبة، ولما هاجر إلى طيبة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي طلحة الأنصاري. هذا عمل كان يفعله رسول الله لما هاجر، مهاجر قرشي مهاجري أنصاري، هذا أخوك وأنت أخوه، بل كانوا يتوارثون. وبعد ذلك نسخ الله أمر التوارث، ولكن بقيت الأخوة الإسلامية باقية، هي الصلة، هي الرابطة، هي الجامع، هي القاسمة المشتركة الأعظم، لأن الله جل وعلا جمع بينهم برابطة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلذا آخى النبي بين الصحابة بعضهم البعض، بين أبي طلحة الأنصاري وبين أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه رجل رقيق